به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. السلام عليكم. أتشرف من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد الله حسن عمران.